فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. هذه الآية أعرابي من الأعراب أسلم بسببه، بسبب هذا الجزء من هذه الآية. كان عندهم نظر في اللغة العربية وعندهم تأمل في اللغة العربية، فلما سمع هذا الجزء من الآية فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال أشهد أن هذا الكلام ليس من كلام البشر إنما هو من كلام رب البشر سبحانه وتعالى. قال هذا لم يسبق، يعني لم يأتي هذا في الأساليب العربية. فلما استيأسوا، مش فلما يأسوا، لا، هنا لو نظرت إلى استيأسوا تجد السين والتاء تؤكد أنهم يأسوا تماما، مبالغة في يأسهم من يوسف عليه السلام، أنهم من الممكن أن يغير موقفه، وجدوا الصرامة منه في هذا الأمر. لا، معاذ الله، الأمر منتهي، الأمر منتهي. استيأسوا منه، ماذا فعلوا؟ خلصوا نجيا، جلسوا مع بعضهم البعض لا يسمعهم أحد، وتناجوا فيما بينهم وتشاوروا فيما بينهم، خلصوا نجيا.